بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن Thank you. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله حكيم والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان الإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وممن حولكم الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم and

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا

سورة النظر بعضهم إلى بعض. نظر بعضهم إلى باب هل يراكم من أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ما بسم الله Yeah.

وآخر دعواهم أن الحمد

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فقل إنما الغيب لله

متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم اختلط بي نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الرحمن الرحيم الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. أسلفت وردوا

شيئا ولكن

يكسبون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل Oh. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر. الله أكبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم Thank you. إن العزة لله

Thank you. لِمِينَ

آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا الآن

أعبد

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم يستغشون ثيابهم